قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أنصحك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته العطرة، فهي والله خير من استماع الأناشيد ولو قيل إنها أناشيد إسلامية، على أننا سمعنا أن هذه الأناشيد تغيرت وصارت تنشد بألحان تشبه ألحان الأغاني الماجنة، وأنها تكون بأصوات مغرية تثير الشهوة، وإذا كان الأمر كما سمعنا فإنه لا يجوز الاستماع إليها. نعم. إيش؟ وكذلك إذا كان بعض الدف فإن تزداد إثما.